سمع الله لمن حمينا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.